هذه أنواع الفيء، والذي يعتبر بيت مال المسلمين، يعني مصادر بيت مال المسلمين هذه الأنواع: مال من لا وارث له، والمال الضائع، وخمس الخمس من الغنائم، كل هذه تكون في بيت مال المسلمين، وما يخرج من الركاز والكنز المدفون لا وجد منه. نعم أقرأ. الآن نتكلم بعد ما عرفنا الفيء، لأن الفيء معناه المال الذي أخذ من مال الكفار بدون قتال، هذه تطرى في مصالح المسلمين، فقيس عليها كل مال عرف أنه يطرق في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وضربوا له هذه الأمثلة. فالآن بيبين كيفية هذا الصرف، أين توقف هذه المصارف؟ فذكر فقال المصالح العامة، المصالح الخاصة، المصالح العامة، تصف الطرقات وبناء الجسور والكباري، تصف الترع وجري الأنهار، فتح السكك وخطوط الملاحة الجوية وغيرها البحرية، كل هذه من مصالح المسلمين عامة، فمن هذه توقف، فمن هذه توقف النفقات. لكن لما تعطل بيت المال في زمن من الأزمان، صار عليه في فترة من التاريخ ما وجد بيت المال، إما لأن الولاة عليه تصرفوا فيه بغير حق قضاء، أو لم تكن له مصالح، وكانت مصالح المسلمين تنفق إما من الزكوات، أو مما يأخذه الإمام من ضرائب، أو يتبرع به الأشقياء وأغنياء البلد. ثم فتح الله على البلدان الإسلامية الآن ما أودع الله لها من خيرات، فاستفد عن بيت مال المسلمين، أصبح بيت المال فيه هذه الأموال، لكن ما تطرق هذه المصارف، إنما تطرق في مصارف المسلمين الضيقة جدا، كميت لم يجد من يسكنه، وكمقبرة للمسلمين لم يجد من يقوم بشأنها، وكمسألة وجد إنسان لا كافر له، لطيف أو يزيد أو وجد من لا تجد له مهر يتزوج، أصبحت غالبا هذه النفقات بيت مال المسلمين، وكذا يعطون منها آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يأخذون الخمر، يكون مصرفهم من بيت المال، أصبحت غالبا بيت مال المسلمين يقتصر على هذه الجهات من النفقات. لما يتكلم عن المصالح العامة، لما كان المصدر الوحيد للدولة هي هذا ما هو هذه المصالح، فيقول ينفقها ليس العبيد ليس له نصيب، مو لأجل أنه عبد، لا، لأن العبد يأخذه سيده، ينفق عليه سيده، فلا لأنه أخذ منه جزء فأنك أعطيت سهمين لسهم واحد، هذا معناه. لا يقال انه خاص للفقراء، لا، حتى الاغنياء يعطون منه، الاغنياء قد يحتاجون اليه. كيف يحتاج اليه الغني؟ قد يكون انسان لا حاجه له الى بيت المال المسلمين، لكن تقول له كف عن العمل وتولى الامام، او كف عن العمل وتولى القضاء، او كف عن العمل وكن مدرس، او كف عن جلب القوت لاهلك واصبح سائق، قد تأتي به لهذه الأمور العامة التي هي في مصالح المسلمين فتعطيه وهو غني. لكن ما معنى الغني هنا؟ الغني بمعنى أنه لا يحتاج إلى أحد، يستطيع أن يشتغل وينفق على نفسه، فتطلب منه أن يقتصر على هذه الأعمال فتعطيه الرزق من بيت مال المسلمين. نعم. مالك أحمد يقول الفرق الضالة لا تدخل في هذا البيت، لا ينفق عليهم من هذا. لما استدل بقوله تعالى وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فما آتاكم الرسول فخذوه فما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين. قلنا بين أولئك ذكر كذلك أن هذا البيت يعني لله والرسول وذوي القربى واليتامى والمساكين، ثم الآية الثانية للفقراء المهاجرين، أي أعطوا كذلك من البيت منهم ضيقة الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي كذلك أعطوا من الضيق الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هو مقنع أنفسهم. ثم يقول سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم، ما الذي يقول الله سبحانه وتعالى؟ أعطوا كذلك الذين جاءوا من بعدهم. والذين جاءوا من بعدهم من صفاتهم يقول انتبهوا إليها بسلاسر دقيق والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فرد هؤلاء السنة الرافضة ما يقولوا كذا، ما يقولوا اغفر للذين سبقونا بالإيمان، لا يستغفرون الصحابة يستغفرون غيرهم. فأراد أن يقول أن الله عز وجل خصص الفيئة أن يعطوا لهذه الأصناف الذين ذكر الله صفاته، فمن لم يكن منهم فلا يستحق من الفيء شيئا، فلا يعطى هذا الصف غيره. عرف الوجه الاستدلال اسم فهم كتاب الله، اللهم ان يرضى صائرنا، هذا فهم عجيب. الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن لم يتصف بهذه الصفات ولا تستجمع في هذه الشروط فما يستحق من الفيء، لأن الله عز وجل ذكر الفيء. فما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لمن؟ لله والرسول ولذي القربى واليتامى والفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله، ثم الذين جاءوا من بعده من صفاتهم يقولوا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلذلك لما قال لا تعطوا هذا الصنف تدل بهذا المنجع من هذا قوله تعالى. تقرأ وقيل هذا قول آخر أن الفيء كل مما يكون المقاتلة بس للجن فقط. هذا يعني في قول أن الفيء لكن الصواب هو الأول تنفق في مصالح المسلمين. لو كان بيت المال عن الفيء هذا ما فيه لا يسع إلا الجن ويعطيه ثم يعطي شيئا فيه كفايته ثم ينظر ما هو الأهم ثم ينظر بعد ذلك ما هو الأهم لأنهم لابد يكونوا في درجة عالية من الانتباه لألا يفضي عدم إعطائه عدم وجود مقاتلة في الدولة. هذا لا يكون. نعم. ويصدر بالأهم يعني سد الثغور الأماكن المفتوحة المواجهة للعدو في أطراف الدولة لا بد أن يضع عليها أناس. لما يبعث أناس معناه يغربهم يحافظون فيها يغربهم. فإذا غربهم من يقوم بأهله لا بد أن نفق عليه وكفايته يعني كذلك يؤمن أهله. وكذلك الجن سيأتينا المقاتل هؤلاء لهم عطاء كل عام لم تسعهم الغنائم في كل عام وكل شهر يخرج لهم عطاء وكل ستة أشهر حسب ما يتأثر الإمام قد يكون كل شهر أو ستة أشهر في الغالب أو كل سنة فيعطى من هذا المال مما يفتح الله على المسلمين إما غنائم أو غيرها أو زكوات. فإذا أعطوا منها ومات يفرق له حتى يكبر عياله يفرق على أهله لأن لو علم المقاتل أنه لو مات ضاع أهله والناس قد لا تكون فيه ذاك اليقين بالله عز وجل فيضعف الإقبال على الجهاد. قال تعطيه وتعطي كفاية أهله إذا مات هذا الجندي تعطي النفقة لأهله حتى يكبر الغلام ويشوف ويتزوج المرأة حينئذ كبر. إذا كبر الغلام يقول إما كن جندي ولا أبحث عن عمل. نعم. فالمرأة حتى تتزوج. نعم. كان في نهر يعرف هذا النهر يطير في السماء أو غالبا النهر يفتح بعض بطوقات فتؤذي البلد ولا بد من نفق الإصلاح. هذه ما نتكلم هذه الفقيه من قدامى من أهل الشام فلا بد أن يرى هذه الأحوال وغير من الفقهاء ممن كان في بلد فيه أنهار ويقول كذلك يسد هذه المسائل مليار مليار المياه التي تضر بالمسلمين من مال البيع من بيت مال المسلمين. نعم. وكريو كريم لفظة غريبة هنا كريم من الكراء لكن ليست هذه من هذا ليست مالكتها من هذا الاشتقاق. كريو الأنهار يعني حفرها أو تنظيفها مما يعوق سير مجرى الماء هذا معنى كريو الأنهار. وكري الأنهار معناه حفرها تعميقها أو تنظيفها مما يسد مجاريها. نعم. وأرزاق القضاة والعلماء والأئمة والمؤذنين ما قالوا رواتب ولا قالوا أجور أن الأجور مقابل خدمة تقدمها، لو الخدمة هي منفعتها للمستخدم الذي استخدم الإنسان الذي استغلق هذه المنفعة، لكن هنا المنفعة لله عز وجل، كل ما كانت منفعته لعموم المسلمين يعتبر حقا لله، فالمنفعة هنا حقا لله، فما يسمى أجر، ما تقول والله تعالى استأجرت هذا الإمام، ما يقال هذا، لكن يقال هذا الإمام يرتزق من بيت مال المسلمين، وهو أن يأخذ رزقه من بيت مال المسلمين، لا يقال أنه استأجر، وكذلك القاري، وكذلك المؤذن، وكذا القاضي، لأن هذه أعمال لا تصح الإجارة عليها، لأن هي فرض كفاية على المسلمين، كل من وجد فيه كفاءة لا بد أن يكون بهذا العمل، إلا تعطل هذا العمل، لكن لو طلبت من الناس أن يعملوا يقول قد من يقيس أهلي، لا بد للناس من أعولهم، فيقال له انقطع عن هذا ونحن نأمن لك عيشك من بيت مال المسلمين، فما يأخذه يسمى رزقا ما يسمى أجر. ها نعم. وغير ذلك فالفقراء والمأمومة والمؤذنين ونحوهم مما للمسلمين فيه نوع، ولأن ذلك من المصالح العامة أيضا الأولى. اقرأ المثل الرابع. ولا يخمس، ولا يخمس الفيء، ما يخمس، لأن الغنائم تخمس، مر علينا في الغنيمة أن خمسها لمصالح المسلمين، روح للفيء وأربعة أخماس الغانمين، لكن الفيء ما أخذ من الكفار غير قتال وغيرها من هذه الأموال لا تخمس، لا هذه لا تخمس، يعني لا تجد خمس، لأن أصلها هي الخمس، هي أصلها خمس، هي تخمس، القول هذا ضعيف جدا. نعم. هذا قول الشافعي رحمه الله. نعم. هل يصح للحاكم او الوالي او الذي يقدم يفضل الناس عن الناس، فمن قال التفضيل فالتفضيل لمصلحه، يرى ان في هذا غناء ونفع للمسلمين اكثر من هذا فيعطيه زوجه، يرى ان هذا كذا، وعمر رضي الله عنه فضل المهاجرين على غيرهم، ثم بدا بالانصار ثم ابناء المهاجرين وابناء الانصار، حتى لما جاء احد اعترض قال ما تاكله انت انما كان بمعنى بدماء هؤلاء وارواحهم، وما قاتلوا هذا ما جاء هذا العطاء، فكان يفضلهم على غيرهم. نعم. المثل يقول ومن مات بعد بعد يا وقت العطاء ثم مات، ثبت الحق ولا ما ثبت؟ ثبت الحق، الإنسان اشتغل عند الإنسان أجير ثم مات آخر النهار أو نصف النهار وله أجره بقدر ما عمل، هذا الأجر يذهب للورثة، هذا الأجر يذهب إلى ورثته، كذلك من كان له عطاء أو راتب في الدولة أو كذا فمات في أثناء العمل استحق ذاك اليوم يذهب إلى ورثته. نعم. يا سلام، كان هذا نظام قديم قتلوا قريبا، إذا مات القاتلة يعني الجنود يدفع عطاؤهم لأهله حتى تبلغ الذرية فيخيرون بين أن يكونوا مقاتلة أو يستولى على مسلم، وأما غيرهم من النساء فإن تزوجنا فأزواجهن تكفينهن المؤونة، وإن لم يتزوجن فيجري عليهم العطاء، هذا هم يقولون أن لأجل أن من طلب منه القتال يذهب بسخاء نفس وشجاعة، قد يكون هذا معنى، لكن ليس هذا هو في نفس المسلمين، المسلمون الأول ما كانت هذه المعاني ترث حواضرهم، لا يعلمون أن الله هو الرزاق المتين، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى عونهم وتوفيقهم وشفقتهم بأهليهم أكثر من شفقته بنفسه. الله عالم بمن قاتل في سبيله. فلما وصلوا أمرهم إلى الله عز وجل ما خافوا، تعرف المهنة ضياع، لكن لما ضعفت هذه الثقة في نفوس الناس فلا بد للإمام أن يراعي بعض هذه المعاني. يقول الجند إذا مات فراتبه يجري على أهله حتى يشب الغلام وتتزوج المرأة وخلف. نعم. وإذا بلغ الصفر مختار يقول ما نحن وإن لم نختار نستول على غسل. نعم، لأنه لو عملنا كذا لو هكذا تعطل الناس فلا بد من عمل. نعم، تنبيه. دخل إلى باب آخر من باب القتال يسموه باب الأمان، والأمان عقد يعطيه المسلم للكافر الحربي يعني المقاتل يؤمنه، وقد يكون الأمان بين طرفين، وقد يكون بين من المسلم للكافر، وقد يكون من الكافر للمسلم، يتكلم على جهة واحدة وهو إعطاء الأمان من المسلم للكافر. والأمان نوعان، أمان خاص وأمان عام. الأمان العام يسمى هدنة، أو هذا لا تكون إلا من الإمام، لا تكون إلا من قائد الجيش أو الحاكم، هو الذي يعطي الهدنة للدولة الفلانية أو العدو الفلاني مدة معينة من الزمن، كذا شهر وكذا سنة، قابل أن لا قتال بينهم كل مهاجمين، قد يكون بينهم صلح وقد يكون مشتاق صلح بينهم لكن وقت القتال، هذا يسموه الأمان العام. أما الأمان الخاص فهو ما يعطيه أحد أفراد المسلمين لفرد من أفراد الكفار أو أكثر من واحد، واختلفوا في الأكثر كم عدده، أن يعطيه لعشرة أو مئة، ولا يجوز التجاوز عن ذلك، ما يعطي طائفة كبيرة، إنما عدد معين محصرين له أن يعطيهم الأمان، يعني يؤمنهم على أرواحهم وأبنائهم وأعراضهم، هذا يسمى الأمان الخاص. هذا الأمان الخاص يعطيه كل فرد من أفراد المسلمين، لا بد أن تكون فيه مصلحة، إذا كانت فيه مصلحة للمسلمين، وقد لا تكون فيه مصلحة، لكن الشرف أن لا تكون فيه مضرة، أن لا تكون فيه مصلحة لكن قد لا تكون فيه مضرة. عرفنا هذا؟ أنت تتكلم الآن تتكلم على الأمان الخاص، أما الأمان العام اللي يسمى هدنة ومعاهدة سيأتينا فيما يستقبل إن شاء الله. الآن نتكلم عن الأمان الخاص. نعم. أمان قال إيه يقرأ من الإجارة، يعني أجره من الإجارة، والإجارة هو الإجارة اللي يمنع القراء، لك أجر يأجر، هذا أجر يأجر. فالإجارة هنا بمعنى العهد، بمعنى الأمان والعهد، يكون تحت جوار المرء فلا يضام ولا يضرب ولا يقتل، مدة الأمان الذي أعطاه إياه، إذا انتهى هذا الأمان رجع إلى مأمنه. نعم. وقوله عليه السلام ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدنى، ذمة المسلمين واحدة، لأن المسلمين الذمة عن العهد، الذمة العهد والميثاق، فهذه الذمة وهو العهد والميثاق يسعى بها أدناهم، يعني سعيه والذهاب والمجيء، بمعنى يقوم بها أدنى القوم. فلو كان عبدا أو امرأة أو صغيرا مميزا له أن يعطي أمانا. فقوله صلى الله عليه وسلم نسعى بها أدناهم أخذوا بها العموم. واختلف الناس في معنى الأدنى. فبعض المذاهب الحنفية يقولون العبد ما يعطي أمان، وغيرهم يقول الطفل المميز لا يعطي أمان. ولذا قال في المتن قال يصف أمان المسلم المكلف ذكرا كان أو أنثى، لأن بعض الناس اعترض على الأنثى، حرا أو عبدا لأن بعض الناس اعترض على العبيد، مطلقا أو أسيرا لأن بعض الناس اعترض على الأسير. وسنعرف هذا. فذكر هذه الأنواع بأنه يعرف أن من الفقهاء من يخالف في هذا. فقال كل هذه الأنواع جاز لهم أن يعطوا الأمان، والأمان بمعنى رفع عصمة إباحة الدم عن الكافر. كانت عصمته مباحة، فأنت ترفع هذه الإباحة تعيد هذه العصمة إليه مدة معينة لكن تحت تكليف الإسلام وشروطه. إذا فعلها إنسان مسلم جاز له أن يفعلها، ولكن لا بد أن لا يكون فيها مضرة للمسلمين. هذا في الأول كان يأتي الكافر إما له بطلة حرب، له بطلة تجارة، أو عنده أمانة يحب يوصلها، أو له أبناء يحب أن يراهم، أو عنده موضوع خاص، أو يحب أن يطلع على مسألة معينة جزئية، وله أن يعطيه الأمان يبلغ الإمام ذلك. والوقت الحاضر هذا لا يكون إلا في أحوال نادرة، لأنه لو فتح هذا الباب الأوائل كانوا أبقى لله من أن يخونوا أو تصدر منهم هفوات، فمن حصل منه شيء يكشفه الله على قلوب الأصحاب ما يستطيع عنده. فالناس بدراستهم وإيمانهم قد تظهر لهم خيانة خائفة، لكن الآن لما ضعف الإيمان وتكتف فيه همم الناس وأصبح الناس إنما ولاؤهم للمادة ومصالحهم بعيدة عن هذه، فالإمام له الحق أن يقول لا يجوز لأحد أن يعطي الأمان. الأحوال الخاصة التي فيها الإعطاء كما لو رأى إنسان في حالة القتال واتسعت رقعة القتال، ثم جاء جندي وراء أقوام أراد أن يقاتلهم ولهم منع، ثم طلبوا الأمان يعني باستطاعة من يقاتل جنبه قد يقتلوه قد يقتلهم مقاومة، طلبوا الأمان فله أن يعطيهم الأمان، لكن يكون أمانهم في مكان مخصوص حتى يأتي رب الإمام فيتكلم معهم بالمراد، لئلا يخوض بينه يخوضوا في دخول الجيش ويعرفون أسرار المسلمين. فهذا جاز أن يعطيه، ولا يجوز لأحد أن يخفر بالمدى. إذا أعطاه الأمان ما يجوز أحد أن يفوت العهد طالما علم أن هناك مصلحة، وإنما أخذوا الأمان لمعرفة أنهم لو أرادوا القتال لقاتلوا، لكن أعطوه لغرض وقد يكون هذا الغرض صحيح فيجوز في هذه الحالة. وإلا لو فتح الإمام الأمان لكل جندي ولكل من قاتل أعطي الأمان لمن شئ، لا، قد يكون لواسيس وقد يكون كذا وقد يكون كذا، قد يكون في ضرر مضر على المسلمين، وقد يعطي الأمان من له مصلحة خاصة ثم يكذب على الله وعلى المؤمنين يطلب مصلحة عامة. ها، فمسألة الآن ليس كذلك. نعم، حرم أن قوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين يسعى بها أدناهم دل على أن ذمة الكافر ليس كذلك. الكافر ما يعطي عهد ولا يعطي ميثاق. نعم، لأنه متهم على الإسلام وأهله ولم يكن كالحق ولا مستقل ومجنون. معتبر، لأن الكلام غير معتبر هذا صحيح، يعني علة سليمة مقبولة لكن ليس في الوجيهة، لأن المجنون لا يعرف المصلحة، والطفل يغر قد يدخل عليه، فلذا لا يقبل منه أمان. نعم. ومن لا نعم بنوم أو إغماء هو كالمجنون لأنه لا يعرف المصلحة في الليل. هذه العلة الصحيحة. نعم. ذكرت كان أو يا أم هاني، أم هاني رضي الله عنها لعلها بنت خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم الفتح قال جاء أحماؤها يعني أقرباؤها من الرحم من الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم مكة أعطى الأمان لمن دخل داره وأغلق بابه، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لشخصين ما أعطوا الأمان، ظلوا يقاتلوا خالد، ثم ذهبوا إلى أم فذهب علي وقال والله لا أقتلنهما، فأغلقت الباب عليه وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بأعلى مكة، فوجدته يقتتل صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة تستره، فلما طرقت وسلمت وقال صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أم هاني، قال مرحبا بأم هاني. فانتظرت حتى اغتسل ثم تلحف بثوب واحد وصلى صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ولذا قالوا أن أول صلاة الضحى تنقل من فعله صلى الله عليه وسلم، من صلاة الضحى من قوله، ما ثبت من فعله إلا هذه. ثم قالت يا رسول الله قد أجرت ابن أبي هبيرة وفلان، وزعم ابن أمي أنه قاتلهما، قال يا أم هاني قد أجرنا من أجرت، فدل على أن المرأة لها أن تدخل في جوارها إذا كان في ذلك مصلحة، والذين رفضوا جوار المرأة يقولون لا ما تعطي أمان، لأن المرأة لا تقاتل والمرأة لا تعرف المصلحة فلا يصح. إذا فأوردوا عليهم هذا الحديث فقالوا نعم، إنما كان جوارها بعد إذنه صلى الله عليه وسلم وموافقته، فمعنى ذلك أن جوارها لا يصح، وإلا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجر. نعم. زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، ورقية وأم كلثوم، رقية وأم كلثوم تزوجهما ابن أبي لهب فأمرهما بطلاقهما قبل الدخول عليه حكاية الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلقاهما فتزوجهما عثمان رضي الله عنه. أما زينب عند أبو العاص فطلبوا منه طلاقها وأنهم يزوجوه غيرها فأبى، قال والله لا أقبل بديلها من قريش كلها، فبقي على ذلك. فلما جاءت وقعة بدر أخذ أسيرا، فلما أخذ أسيرا بقي في الأسر، فأرسلت زينب رضي الله عنها قلادة من خرج بعثتها إلى أبيها صلى الله عليه وسلم، يعني فدية ليطلق لها سراح من أبو العاص ابن الربيع. فلما رأى صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها رقا شديدا، قال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا، إن هذا حق الغانمية، فاستأذنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقوا سراحة، لكن اشترط عليه أنه يرحلها للمدينة. فذهب رضي الله عنه أسلم، فذهب إلى قريش، ثم جهزها فبعث النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة أن ينتظراها عند وادي يأجج. فأمر العاص أخوه أن يرافقها إلى أن يصعد بها مصعد المدينة، فعلمت قريش فذهبوا خلفه فمنعوه، فنثر كنانته وقال والله لا يقرب أحد إلا رميت. فجاء هبار بن الأسود ونخذ الناقة وأسقط زينب رضي الله عنها كانت حامل أسقطت حملها، أخذ الكنانة وهدده فابتعدوا عنه. جاء أبو سفيان قال يا فلان أمسك عنا نبلك نكلمك. قال قد علمت ما فعل محمد بنا في بدر، والقوم ثكلى وصرعى مما حصل به، وتريد أن تذهب بالمرأة في ضوء النهار ويقول الناس أن بقريش ذل ومهانة، ما يقبل الناس هذا، ولا حاجة بنا أن تمنعها من أبيها، لكن اكتسها حتى يهدأ الناس ثم أخرج بها في جوف الليل. ورجع بها أخو أبي العاص، وبعد أيام هدأت الناس ذهب بها في آخر الليل، وتلقاها فلان وفلان من الصحابة وراحت إلى المدينة. لما ذهبت إلى المدينة وجاء صلح الحديبية ذكر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى أن قال سبحانه وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. جاء التحريم في ذاك الوقت، أما أول ما كان محرم، عرفنا أن هذه شبهة ما يستحقن الناس لها. أول كان عقد أبو العاص صحيح، لذلك كل عقود قريش لما أسلمت ما جددها رسول الله، بقيت على عقودها الصحيحة. لكن لما نزلت هذه الآية فبينت حينئذ أن ولا تمسكوا بعصم الكوافر، نهى الله أن يمسك بعصم الكافر، لا بد الطلاق بينهم وإخراجهم منها. فإذا جاءت مسلمة لا تعاد، مع أن في غزوة الحديبية، مع أن في صلح الحديبية لا يأتي منا رجل إلا رددته إلينا، والرواية الثانية لا يأتي منا أحد. فمن قال الرواية رجل يقول كونه صلى الله عليه وسلم أمسك النساء فلم يعدهن إلى قريش، لأن هذا لا يخالف الصلح، الصلح إنما نص على الرجال. فمن قال إن الرواية من جاءك منا أحد فيدخل فيه النساء، فيكون الله عز وجل ألغى هذا الشرط، قال هذا شرط لا يصح. فإذا جاءت المرأة مهاجرة علمتموها مؤنة لا ترجع الكفار بحال، ولو ناقض هذا الشرط. ثم بعد الحديبية علم المسلمون بأن عيرا لقريش آتيا من الشام، فذهب إليها الصحابة وقبضوا عليها، وكان عليها العاص بن الربيع، فجاءوا به بأسيرين. فلما قدم المدينة دخل على زينب فأجارته رضي الله عنه، فجاءت الصبح والنبي صلى الله عليه وسلم، فنادت بالناس وقالت إن فلان في جواري. فبعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح قال أسمعتم ما تقول هذه؟ قالوا نعم. قال أنا لم أسمعها إلا الآن ولا علم لي بما حصل. ثم قال يا بني ارعه حق الرعاية ولا يقربك فإنك لا تحلين له. راعي لك لا تخرج في المسجد إلا الآن، إن الله حرم حينئذ. ثم إنه رضي الله عنه أطلق سراحه، أبا أنس أطلق سراحه وأخذ الغنائم، لأن زينب رضي الله عنه طلبت من ذلك، فقال لو شئتم ترد عليه غنائمه فردوا عليه كل حاجة من الشعر والبقيق وكذا، فلن يبقى شيء من رحل قريش إلا وعيد إليه. فذهب به إلى قريش ثم نادى بالناس، من كانت له أمانة فليأخذها، فأعطى الناس متاعهم وبضائعهم كاملة، فقال قد أوفيناكم؟ قالوا نعم. وأثنوا عليه خيرا، قال أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ما أحببت أن أسلم هناك حتى لا تقول هذا يأخذ غنائمنا، أعدتها إليكم. ثم عاد إلى المدينة فأعاد إليه صلى الله عليه وسلم دينا بالعقد الأول، ما جدد العقد، إن عقودهم صحيحة، لا أثر مسافر على امرأة لا يقال جدد عقده، لا عقده صحيح رضي الله عنه. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يثني عليه خيرا، كان يثني عليه لأنه رافق النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة في تجارة. ولذا لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج ابنة أبي لهب غضب صلى الله عليه وسلم، إنه استأذى عليه ودخل عليه دون أن يستأذنوه، فغضب. قال فاطمة رضي الله عنها بضعة مني يريبها ما يريب، قد تؤذى وتفتن في دينه، والله لا آدم، والله لا آدم، والله لا آدم. ثم أثنى على أبي العاص بن الربيع، قال عاهدني وآمنني فأمنني وأوفى لي بعهده رضي الله عنه، رضي الله عنه. الشاهد أن المرأة لها أن تعطي الأمانة والجوار، لأن هذا حصل في عهده صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا في مكان في فارس حاصر المسلمين حسنا حتى أوشكوا على فتح، هربوا خلاص آخر النهار، أول النهار في اليوم القابل، فذهبوا يذهبون يأتون، فإذا عبد من العبيد المسلمين راطنهم، يعني يتكلم بلغتهم، ثم كتب في قرطاس فوضعه في سهم ورماه له، فنزلوا من الحصن بثيابهم دون سلاح، فالإسهل رأهم المسلمين قالوا ما هذا؟ قالوا قد أمنتمونا، قالوا ما عندنا علم، قالوا لا، عبد من عبيدكم أمننا. فكتبوا إلى عمر يسألونه هل العبد له أمان ولا ما له أمان، يقبل أمان ولا ما يقبل أمانه. فقال رضي الله عنه ما قال هذا، الأصل في الأمان، الأصل في الأمان في الطائفة الكبيرة مثل هذا لا يكون، لكن هذا فيه مصلحة، واضح؟ الأصل في الأمان، ما يجي الواحد فرد من أفراد المسلمين يعطي أهل حصنه كلهم يقول لكم الأمان، ما يجي إلا الإمام، لأن هذا من حق الأمان، من حق الإمام. ولعل هذه فيه مصلحة أن أهل حصن أسلموا، والله على قدر القصة لعلهم أسلموا ولا أرادوا الإسلام أو يقروا أو كان فيه مصلحة، الشاهد إن فيه مصلحة. ولذا أجازه عمر رضي الله عنه، إلا كان يقول عاقبوه كيف يفتات على الإمام، لأنه معاهدة عامة، والصلح العام ما يكون من فرد، إنما يكون الصلح لطائفة بطائفة ولأفراد فقط. نعم. قول عمر أن عبد المسلم رجل من المسلمين يسوس أمانا رواه سعيد، ولقوله عليه السلام يسعى بناء الناس، فإن كان كذلك فصرف أمانه فالشهيد، وإن كان غيره أدنى منه فيصح من باب أولى، وإن أنه مسلم مكلف فصح منه خلفه. أراد أن يستدل بكثير على أمان العبد، لأن في غير من الأئمة من يعارض. نعم. هذا قول ضعيف عند الحنابلة، الصحيح قول الجمهور، المسلم الأسير اللي عند الكفار كيف يعطي الأمان؟ لو كان كذلك لاستغل الكفرة الأسار الذين عندهم، كل أسير أعطى الأمان ودخل على المسلمين بهذه الحالة، ومن غيرهم من الأئمة قول ربي ما يعطي الأمان، لا يقبل عطاءه الأمان لغيره، إلا هذا يأخذونه من باب الإكراه، يكرهوه على الإمام على الأمان، وقد يكون من باب الخوف، وقد يكون غير ذلك من الدواعي التي يعطيها الأسير. لكن الحنابلة يقولون لا، الأحاديث والدلائل عامة ما تخصص أسير عن غيره. نعم. وبعضهم شرط في أن يكون مختارا ولا حاجة إليه، لأن المسلم كالرفق لو شكر على الأمام لم يقع، فلا حاجة للمرة في تسليمه. وفي حمال الصبي المميز روايتان، المتن الرواية الأولى الجواز، لأن الصبي المميز يجوز له أن يقاتل، والرواية الثانية لا يجوز، لأن الصبي مهما كان صغير لا يتفطن لمسائل الكفار، ولا يجوز أن يقاتل. نعم، يصح لا بس المتن يصح. الإمام العام له أن يعطي المسلمين كافة الأمان، ثم الأمير الذي دونه يعطي لمن كان أمامه من الكفار الأمان. نعم. وأمان واحد رفاعية للواحد والعشرة والقافلة، يعطي العشرة والقافلة، قافلة على الركبة المعين، له أن يعطيهم الأمان إذا كان واحد، لكن لا يتجاوز أكثر من ذلك. نعم. ومن قال لكافر أنت آمن أو لا بأس عليك، أو أجرته أو ضمه أو خلف السلاح أو مترس. هم يقول إن متى مسددة أو مفتوحة، مترس أو مترس، ها؟ كلمة فارسية، كلمة من يعرف الفارسية لعله يعرف هذه. أقول أن معناها الأمان، يعني تفهم هذه كلمة؟ نعم. أو مترس فقط أمنه. يقول يعني من قال هذه الأقوال، يا الإنسان يطارد الكافر قال ألقي سلاح ارفع يديك، هذه الألفاظ تزيد الأمان، قال ارفع يديك معناته أمنتك، قال ألقي سلاحك يعني أمنتك، واضح هذا؟ يعني هذه الألفاظ تزيد الأمان، فلا يجوز قتله، إنه ما فعل ذلك إلا شعر، يعني هذا كان في الأول، لكن الآن في السلاحة إن أخذك أسير وبعد ذلك أرى ما أراه قتلك أو غيره، لكن في الأول كان يفهم من هذا المعنى، فقال ارفع يديك تلقي سلاحك لا تتحرك بس مكانك انبطف أنا كذا، لو قال إحدى هذه الحركات كان في الأول يفهم منها أنها أمان فلا يصح قتله، قد يختلف العرف الآن. نعم. متن من جاء بمشرك أسير، جاء بمشرك هذا من إذا جاء بأسير لا يقبل قوله حتى يرى هل الأسير هذا فيه قوة ولا ما فيه قوة، إذا رأوه فيه قوة ومنعه فيكون صحيح، وإذا رأوه ضعيف كيف يعطيه الأمان، ولعل هذه نتكلم عليها في الحصة القادمة، تحتاج إلى شيء من التفصيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.